هذا المنهج الذي ما زال بين أيدينا. الديني والذين يدينون الديانات الأخرى غير الإسلام ينكرون على الملاحدة هذه الدعوات الكاذبة هذه الدعوات الباهتة. فهذا حسين يقول ما بال المشركين يدعون إلى إنكار الإله ولولا وجود الإله لخانتني زوجتي وتركني خارجي. لست بحاجة إلى هذه الاستشهادات. قديما كان الذين ينكرون وجود الإله يعدون على أصابع يد واحدة. أما الآن فهم يفوقون الحظ. فهذه الشيوعية في روسيا مثلا الذين يقولون لا إله عش كما تحب وافعل ما تشاء هذا العالم ما هو إلا ذرات تكونت فتكونت منها السماء والأرض والجبال والبحار ما يملكنا إلا الذر دعوة قديمة ليست حديثة. الذين أنكروا وجود الإله وبث الشيوعية ودعوة الإلحاد هم أنفسهم وفي مكان يسمى بالميدان الأحمر في روسيا في كل عام يمرون في هذا الميدان ويحنون رؤوسهم لمن دعا هذه الدعوة. فليست هذه عبادة؟ إذا كان الإنسان مصبور بطبعه على العبادة ونحن المسلمين ولله الحمد اختصنا ربنا بتوحيده فليس من المعقول أن نولي هذه التربية الأسفار ونبحث عن مناهج تعارض وتخالف هذا المنهج الرباني. حديث اليوم عن جانب آخر من جوانب التربية الإيمانية وهو الجانب الذي جرنا إليه هذا الحديث أخلاقنا المفقودة التربية الخلقية. وإذا رب الاستقصاء فلن يتسع المجال نحتاج لا أقول خطبة ولا خطبتين ولكن أعوام. لذلك سأركز على البوادر ما اشتكي منها. وأول هذه الأخلاق المفقودة وكلنا والحمد لله رفع الراية البيضاء الكل يقول نحن الآن نحتاج إلى ثورة أخلاق. كلنا يحتاج إلى إعادة أخلاق الإسلام لننعم في هذه الدنيا. كلنا نبحث حقا عن السعادة. سأجعل النقاط مختصرة فيما يخص الجوانب الأخلاقية. وأتحدث اليوم والله المستعان عن ظاهرة تشتكى من الفاضي والذات. ولا يوجد أحد إلا مسته هذه الظاهرة سواء من قريب أو بعيد. ألا وهي السرقة. التي انتشرت في الأونة الأخيرة. فأصبح الأمر معتادا. جاري كلام سرق السيارة. فاتصلوا به. تدفع كم ونعيد لك هذا المصروف. وأطفال الصغار يسرقون وبيوت في وضع النهار كثرة وأموال في ظلام الليل تنزح. نحن نتحدث عن الأطفال الصغار وهذا هم ضوء اليوم ورجال المستقبل. كثير من الأمهات والآباء وهذا المؤلم جدا يتركون الأطفال ولا يسألونهم عما في أيديهم من أمتع. فبمجرد أن يسأل الطبيب حتى ولو عن قلب ولو عن كراه ولو عن نعم ما يكون الولد لأبي أو لأمي هذه التقطوها من الشارع اتلقتها في الشارع صحي أعطاها لي هديا حتى تصدق الفم ولا تتحرك. وهذا من المؤلم. والأقبح من ذلك والأمر من ذلك أن تجد من الآباء والأمهات من يشجع الأولاد على الطريق. فهذا موجود؟ نعم موجود. معقول؟ نعم معقول. ونحن في هذا المسجد في الاعتكاف في رمضان الماضي أطفال في سن التاسعة والعاشرة تركوا من المعتكفين بطريقة أو بأخرى توصلوا إلى هؤلاء الأمور. فأتوا هؤلاء الصبية ببعض المال وقال للنبي بابا بابا هم بتقول لك ان انت ابويا هتكمل لك المبلغ. اذا تنتظر المبلغ بعلم من؟ بعلم الاباء وبعلم الامهات رغم ماذا؟ رغم انهم لا يحتاجون بل هم من الاغنياء. قبل عده سنين قررت احدى المحاكم الشرعيه في مصر يوم ان كان عندنا محاكم شرعيه على طالب الرفع اليه. فلما جاء وقت تصديق هذا الحج طرح الطالب وصاح وقال قبل ان تقطعه يدي اقطعوا لسان امي فهي التي شجعتني على السرقه. كنت طفلا صغيرا وطلبت اول ما سرقت بيضه من عند الجيران فما عاتبتني امي ولا لامت ولا استغربت وقالت وقد اصبح ولدي رجل ياتي لي بالخير من هنا وهناك ولولا رجال امي ما كنت في المجتمع ذلك. لذلك ولكن نتحدث عن السرقه لم نتحدث عن الاطفال بل سنتحدث عن الكبار. حديث اليوم الى نفسي والى اخواني اولياء الامور الى الموظفين الى الامهات وياتي باتباع الحديث عن الاطفال ولكن ليس اليوم في الجمعه القادمه في احيان الله وقدر لنا اللقاء. كم رصيدكم؟ كم من الاموال؟ ليس من المهم ان تجيب عليه ولكن الاهم ان تسال نفسك هذا المال من حرام ام من حلال؟ سلمت حاجة سؤال الآن كم أنفق من الأموال لا تعيد الإجابة ولكن الذي هو محل نظر الله جل وعلا هذا المال جمع من حلال أم من حرام. في هذه الأيام وفي هذه الأزمان تعددت أبواب الحرام فتغشاها كثير من الناس وحق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان لا يبالى الرجل أجمع ماله من حلال أم من حرام المهم أن يأكل وفتحت أبواب الشبهات فدخل منها خلق كثير وأضروا وعلموا ونسوا أو تناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحوم حول الشبهات كالذي يحوم حول الحمى والذي يحوم حول الحمى يوشك ان يقع في هذا الحمى الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله في الارض محارمه. تعلم ابواب الحرام من ربا وبيع العله وهذه الصوره لا تطبق في مجتمع المسلمين وبكثره حتى في هذه الدوله. فربما يكون من بيننا الان نسال الله العفو والعافيه من يبيع العيمة وبعضهم يتحايل على الربا يقول عندي مال. وهذا السؤال سالته في هذا المكان عندي مال اريد ان اوظف او اشغل هذا المال فان دفعت هذا المال الى دين او الى ارض من 10,000 لا استطيع ان اكون ردها علي 12 فأقول لك هتعمل ايه بالفلوس دي؟ يقول لك والله اشتري عربية. خلاص انا اشتريها وانا لا اعمل في مجال السيارات ويأتيني اخر فيقول اريد ان اشتري مثلا ماكينة راي فاشتريها له وثالث لي ان اشتري شباكا او بابا او مروحة او اي اجهزة كهربائية فاقول اشتريها لك ثم تشتريها انت مني وتنص علي المال مخصص فتدفع 10 و12 و15. هذه تجارة هذه ليست تجارة ولكنه ربا وتحايل على الربا من ابواب الحرام التي فتحت. ربما يسأل البعض الان وما الفرق بينها وبين بيع الاقساط؟ بيع الاقساط في الاصل فيه خلاف بين اهل العلم فبعضهم اباه وبعضهم مانع وقال هو صومة من صور الربا وبعضهم قال تتوقف فيه على الضرورة وعلى الحاجة. والفرق بين هذه الصورة وبين صورة بيع الأقساط أن الذي يبيع من كتب عنده الطباعة هذا مجال عمله. أما صاحبنا هذا ففي كل مجال يعمل وهو في الأصل لا يعمل. المال العام. المال العام. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول فعظم شأنه وذكر فيه حديثا تجهره له القلوب. من العجيب ونحن نشتكي من الفقر ومن قلة ذات اليد أن نستبيح المال العام تحت أي شعار وبأي دعوة. بعضهم يتحايل فيضع للسرقة قوانين وبنود يقادع الناس ولكنه لا يمنع ربنا. يقول من مال المسلمين العام فيأخذ بغير حق. والله قال ومن يمر يأتي بما بلغ يوم السير. لذلك هذا الأمر خطير. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظم شأنه وقال والحديث عند الإمام مسلم رواه أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم وعدي وتكلم نفسك مع الذين نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنسين لا أدنين لا أريان أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه لا يحمل على عنقه ما ترك. لا أنسين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه بعير له رضاء والرضاء هو صوت البعير. من سرق بعيرا سيأتي يوم القيامة يحمله على عنقه والأجهاد والخوف يشهدون ليكون أبلغ في فضيحته. فيأتيني ويقول يا رسول الله أجزني أجزني فيقول صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا. لا أعفين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه فرس له حمحمة يحمل على فرس لمن سرق فرسا. لمال المسلمين العام سيأتي يوم القيامة يحمله على عنقه والناس ينظرون وليس هذا الفرس صامت بل له حمحمة له صوت. فإن الفرس إذا كان يركض ويجري سمعت له صوت هذا الصوت يسمى بالحمحمة. فيأتي ويقول يا رسول الله أئذني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لك شيئا فلأبدلكم. لا أنفين أحدكم يجيء يوم القيامة يحمل على عنقه شاة لها صباع لها صوت فيقول يا رسول الله أهدني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا أعطين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه رجل له صيام طرف عبدا يأتي هذا العبد ويحمله على رقبته يوم القيامة ويصيح والناس ينظرون فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله فنصني أبلغني فيقول النبي نفس الإجابة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الإجابة لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا أنفين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه رقاع تقصف والرقاع جمع رقعة وهي الجلد والمقصود بها في الحديث الثياب. حتى ولو ترك ثيابا سيأتي يحمل هذا الثياب على عنقه والناس يحضرون فيقول يا رسول الله أهدني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا أنفين أحدكم يأتي يجيء يوم القيامة على عنقه صامت. وما الصامت؟ الذهب والفضة. فيقول يا رسول الله أدني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا قد أبلغته. صدق الله. ومن يخرج يأتي بما غلش يوم القيامة ستأتي بما صرفت من مال المسلمين العام حتى وإن وضعت لذلك القانون حتى وإن صرفت بقوة القصور لن ينفعك شيء بين يدي الله جل وعلا. ستأتي بهذا المال تحمله على عنقه وهو يصيح أو يصرخ والناس ينظرون لتكن الفضيحة على رؤوس الأشهاد ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. إن المال العام له في كل المجتمعات مكان واحترام عند غير المسلمين لدي من يخلف في الحلال العام ولا من يخلف في مجرى كنهر النيل ولا من يوثق الكبرات ولا من يعتدي على حرمات المساجد فيكتب عليها الفاظ الفضيحة. في احدى البلاد التي هي جغرافيا لا تمثل احدى المحافظات في مصر وبالتحديد في الأبراج، هذه الدولة التي تتلى رئيس وزرائها يوم فصلت عن اندونيسيا، كيف نفعل هذا الشعب وكل الامكانات المادية والاقتصادية في القسم الاخر؟ عندكم احتراف وتوصيل للمال العام لا يحصل على كثير. يذكر ان سائحا امريكيا كان يجول في احدى طرقات وشوارع سنغافورة فامسك قلم وكتب على سيارة، فاخذه رجال الشرطة وقضوا عليه بالضرب عشر دقائق، والضرب ما عنده في قانونين، ولكنه لانه صدق امرا عظيما اذ ليس به يفسد في مال عام، فضرب عشر دقائق وغرم 4000 وكسر من الدولارات. ليس هذا الحج، بل وقضي عليه بالحج 6 اشهر وهو امريكي. فتدخل وقتها رئيس امريكا كلينتون فقالوا له بلا حياء ولا استحياء، هذا مال العمل، هو الان لا يخرج في سياره زيت او عمر، ولكنه يتعدى الان على دوله سنغافور، يتعدى على الاف عام، وهذا جزاء. وقضت 6 اشهر وهو ماضي امريكي في السجن بعدما ضرب وغرم المال. هكذا ينظر غير المسلمين الى حرمة المال العام، فكيف بنا؟ هذا السؤال لا يحتاج مني الى تعريف. فنظرة عابرة الى الطرقات والى الشوارع والى حافلات المبنى العام والى كل شيء عام تنبيك بواقع المسلمين في هذه القرية وفي نصف الصوت العام. حرمة المال العام يا عباد الله لا ينفع معها قتل في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن ابي هريره وهو في الصحيحين كان رجل مملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يحارب ويجاهد في سبيل الله يوم طيب، فاصابه سمح فمات، فقال الصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، مات شهيدا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة غطاء الرأس الذي أخذها قبل أن تصيبها المغانم لتشتعل عليه نار. رجل قتل في سبيل الله أصابه السوق يوم خيبر وهو يحارب اليهود، وقال الصحابة هنيئا له الشهادة، فقال النبي لا والذي نفسي بيده، إن الشملة أخذ شملة غطاء رأس لا يساوي الآن في الزيادة شيئا، وأخذه بالمال ربما وجدت وزيرا، فأنا فرد في هذه الدولة ولي حق في هذا المال والخزائن المتابعة، وليس من المعقول أن يأخذ رجل 3 ملايين في الشهر وآخر يتقاضى 270 جنيه، ستبرر ستؤصل ستفاصل. مقولة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده، مع أنه قتل في ساحة الحرب وعلى يد اليهود، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من المغارب قبل أن تقدم لتشتعل عليه نار. فجاء رجل بشراء نعم السير بتاع عزكم الله بتاع كذاب، فجاء رجل بشراء نعم أو بشراطين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هول ما سمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراط في النار أو شراكان في النار. حمى المال العام عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجل اسمه ابن كقرة، وكان المفترض أنه أمين على بيت مال المسلمين، أخذ مالا بغير حق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. حرمة المال العام، وإن تغيرت المسميات، وإن تغيرت المسميات فسمي هدية أو غداء عمل أو عرف صداقة أو شاه أو أجل وجه تحكم، ده احنا النهارده لما شفناك يا ابن البدر طلع علينا غير ما تشاء من المسميات هي رشوة. والله لقد وصلت الوقاحة لبعضهم أن يكتب أو يعلق لوحة مكتوب عليه ادفع بالتي هي أحسن، فإن لم تدفع تزيد في الجهة الأخرى لوحة مكتوب عليها إنك لم تستطيع معي صبرا. بالله عليكم لو ذهبت إلى مكتب موظف من هذه العينة فقلت له: تفضل هذه رشوة مني لك، هل سيقبلها؟ بعضهم لما مات قلبه يقول: أين الرشوة؟ ولكن الرشوة الكافرة صرفه، يقول لك: أنا لست بمرتشي، أنا لست بمرتشي، ولكن أنا أخذت لك خدمة متميزة أطلب عليها الكفارة. سيقول لك: هذه الألفاظ، سيقول لك: هذه الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم أطلب رجلا من أهل يا موظف الدولة، يا موظف الدولة الدولة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل، فذهب هذا الرجل فجمع الصدقات، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أجيركم، وهذا وجهكم في مسجد، هذا لكم، هذه صدقاتكم، وهذه هدايا لهدايا الأبرار، لهدايا الأبرار، هذا لكم وهذا أهدي لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفلا جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك تنظر أيهدى إليك أم لا؟ وما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال الرجل نبعثه هنا أو هنا فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟ وللذي نفس محمد بيده لا يأخذ منكم أحد منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته ولو بعير له رضاه أو بقرة لها قوار أو شاة سيئر. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى رأينا بياض إبطه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فلا مجال يا عباد الله لكثير من المسميات، لا مجال يا عباد الله أن نخادع أنفسنا ونكون هذه هدية. الكل يفعل ذلك، الراجل لا يكفيه، لست أفقر ولست أغنى من الدولة، فلان يفعل. نسى هذا المسكين أو تناسى أن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. وسمعت من آخر في القاهرة ووجدت الفرقة شاسعة ما بين صاحب القلب الحي وصاحب القلب الميت. اللهم احي قلوبنا، اللهم احي قلوبنا، اللهم احي قلوبنا. حدثني احدهم في احدى الاحياء الراقية يملك عمارة على مساحة 3 قراريط، الذي يسكن في احدى الطوارئ او في احدى الادوار له في الدور الارضي غرفه للسائق وجراج سيارته. كم يدفع يا اخوان في دوله الشقه؟ 50 جنيه. حتى اليوم يقول والدي عرض على هذه الساكنه وغير المسلمه في 7 مليارات او في 8 مليارات مليون جنيه مقابل ان تترك هذه الشقه فابت، وقال في هذه الشقه ذكرياتي وكان يتيم الخديوي اسماعيل ويجلس مع جوزي فابت. يقول هذا الرجل من رحمه الله انها عقيم لا تنجب، وسياتي اليوم الذي انقص فيه مالي، فان اردت ان تخرجها ويبدا القانون يقول لك العقد الذي بينك وبينها مشقق لا مجال. طب هذا القانون يقول ذلك، فأين الحلال وأين الحرام الذي كنا نتكلم عنه في الجمعة الماضية؟ هذا سمعته. أما ما رأته بعيني فرجل من أهالينا امتلك بيتا على هذا الطريق العمومي، فأجر محلين لواحد من الناس المعدودة من أصحاب المال الطائع من الذين يتاجرون في البترول. هذا الرجل أراد صاحب البيت أن يبيع بيته، يبيع، ما قال له اخرج، لان الاداره لم تدفعه، مضى عليه الزمان ولم تعد هذه القيمه بيدي ولا بقليل، سابيع بيتي واعدل وضعي، تلك الارض باولادي هذا بيتي، فابى. وكتب هذا الرجل في احدى العقود والله اعلم بالطالب مده الايجار، اسمعني 500 عام. وكاننا في زمن نوح عليه السلام، فلما جلسوا مجلسا عرفيا شرعيا للفصل في هذه المسألة قال الرجل ذلك خطأ، إنما هو 50 عام، إنما مدة 50 سنة، مضى منها 17 سنة يأخذ هذا المحل تقريبا ب 200 أو 250 جنيه، وبضائره بجواره هنا وهناك تؤجر في السبعينات. فلما جلست في ابني وقلت له هذا حرام، الرجل قال لك اخرج من المحلات، ارتضى بهذا الايجار المر غصبا عنه، ولكنه سيبيع، دفع ماله، يريد ان يعدل وان يكون وضعه. فقال يا اخي هذا امر ومنحه اعطاني الى القانون، كيف اذا؟ فقلت هذا القانون ومن وضع هذا القانون ومن امن على هذا القانون ليحاج الله عنك يوم الدين. فجذبني احد وقال هذا الكلام بذكر قيمته قلب الحي، مثله قلب الحي اللهم احي قلوبنا على النقيض، شقه تساوي فاضطر صاحب البيت ان يدفع 2000 جنيه حتى يخرج هذا الرجل يتمكن من بيع بيته. اخذ هذه المحلات منذ 17 او 18 سنه، لو حسبت القيمه الذي اخذها المالك بعد ايجار هذه المحلات لمده 17 سنه لم تصل الى 20 او 15 الف جنيه، فاذا به يعاقب ويدفع هذا المال 200 الف جنيه، 200 الف جنيه بعد تحلل وتذلل وتطبيق الرؤوس وتطبيق الخواطر ان يقبل هذا الغاصب. حجته وسنده ان القانون اعطاه هذه الفرصه، هذه نعمة أعطاني إياها القانون، فكيف بي أرفضها؟ بتذهب أنت وقانونك فتقف بين يدي الله، ها أنتم هؤلاء حاجتم عنه في حياة الدنيا، فمن يجاهد الله عليه يوم القيامة؟ أم من يكون عليه وكيلا؟ من سور الحرام الغياب المتكرر في العذر، من سور الحرام ضرب الفواتير، وهذا أمر يعلمه من؟ يعلمه من دون الشرائط ومن دون المبيعات أحدهم يسأل فيقول. وهذه أسئلة واقعية والله أيها الأحبة، لأن الواقع مر، لأن الواقع مر. يقول أحدهم أنا مندوب بشروط الشركة، تأتي شركة كبرى فتسوق هذا المنتج بأربعين أو بخمسين وأنا أستطيع أن آتي به بثلاثين، فهل يجوز لي أن أبيعه بخمسة وثلاثين؟ أهو بعدوش بأربعين ولا بخمسين، أنا كده وفرت للشركة خمسة، ينفع؟ لا ما ينفعش. طب ماذا لو وفرت؟ لكنك مستأمن، أنت مستأمن، فالواجب عليك أن تتواصل وأن تأتي بأجود السلع وأن تأتي بأرخص الأسعار. فهذه أمانة يا من تضربون التواصل. أحبك إلا نرجو صلاح الأبناء، نرجو صلاح الأبناء. أطعموا أبناءكم حلالا، أطعموا أبناءكم حلالا، زيد ثمرة هذا الحلال. وأنا أذكر بخطورة الإيجار القديم في هذا الحي الراقي، غاب أحد إخوة حكم عكس ثم جاء فقال تقاسمت أنا وأنا، وما كنت أعلم أن هذا القول مضحك، ولا أن أدى الحرام من أسباب وقت الدعاء. وقد ردت على صاحب إحدى العمارات شقة في موقع متميز تقدر بأكثر من مليون جنيه، كنت أدفع فيها إيجار 15 أو 10 جنيه، ردتها إلي وردت إلى الله. هذا هو الفرق بين من قال أعطاني القانون الجديد بأنفسه وبين الواحد القلب الحي الذي لا يقبل إلا ما يرضي الله جل وعلا. تريد بركة في أبنائك؟ تريد أن تكون من الذين قال الله فيهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ أطع أبنائك حلالا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما يسر نبت من سحر فالنار أولى به. خذ هذا الحديث ولعلني يحزن به. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين، إن الله أمر المؤمنين إن أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، وكما تعرفين أن الإنسان الدعوة الأكبر أشعث أصفر يمد يده إلى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب، وزي بالحرام، فالمطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام، يدعو فأنا يستجاب لك، أنت يستجاب لك. تريد بركة في أبنائك؟ تريد بركة في أبنائك؟ أطعم الحلال. السؤال الأخير، ما أسباب السرقة؟ هذا السؤال سنجيب عنه إن شاء الله في الجمعة القادمة، ولكن سنتحدث عن أبنائنا. لماذا يسرق الأطفال؟ لماذا يسرق الأطفال؟ وأحببت أن أبدأ بالآباء، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أمور يسيرة حسبناها قليلة، حسبناها هينة، وهي عند الله عظيمة. راجع على نفسك وتراجع عند نفسك فيما تدخله إلى فمك وفيما تملكه، هل هو في حلال؟ إن كان في حلال فعلى بركة الله سر، على بركة الله سر، ولا تتردد ولا تتأثر وفي الله الأكبر. وإن كان من حرام فتب إلى الله وعجل بالتوبة ورد الموال إلى نفسها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا وإسرافنا في الأمر وثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل بين قلوبنا، اللهم اصلح ذلك، اللهم لا تدع في بلدنا شيئا، ربنا اغفر لنا ولذرية وذريتنا قرة أعين، اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم صل على محمد. على رؤوس الموارد الى اللهم اعنا على رؤوس الموارد الى مصحف فيها اللهم اغفر لنا كل ما مضى واسمع منا يا رب العالمين القران اللهم لم تصرف هذه الامه الا الذنب المقصود وسعي الشرور وعمل الصالح المقصود اللهم احفظ اخواننا المسلمين